هل لعرفة موقف معين؟ لا. الدليل أنا قلته لكم لكن قد يكون عندي هو وقف في مكان معين لكن قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.